السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة. قال المصنف الإمام البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فهذا الباب كما سمعنا أورده الإمام البخاري رحمه الله لبيان مناسبة أو سبب نزول هذه الآية الكريمة, وهذه الآية هي متصلة بالآية التي قبلها والتي ذكرها في الحديث السابق, ولذلك قال وفيه عن البراء, نقصد الحديث الذي مر بنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن, وذكر فيه قصة قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه الذي كان من شأنه كما مر بنا أنه نام ولم يأكل شيئا, وكان الحكم في ذلك الوقت أن من نام في الليل فإنه ينبغي أن يمسك ولا يأكل شيء حتى يفطر وتغيب الشمس من الغد. فذكر فيها حديث البراء بن عازب وأن الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر ونزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم, لأن الذي كان محرم عليهم ليس فقط الأكل والشرب بل وحتى مجامعة النساء, فإذا نام أحدهم فإنه ينبغي أن يمسك متى ما نام. فنزلت ونزل أيضا آخرها وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا. فمن أهل العلم يقول نزلت الآية كلها متصلة كلها متصلة, ومنهم من يقول بل نزل منها شق فيما يتصل بحلية مجامعة النساء, وفيما يتصل بالأكل والشرب نزل على حدة فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا أراد أن يبين ما كان في من الحال عندما نزلت هذه الآية, فذكر في هذا الحديث فحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه, فإنه يذكر أنها لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود, يقول عمدت إلى عقالين, وفي بعض الروايات كما في الآية إلى خيطين من شعر, خيط أبيض وخيط أسود. والعقال معروف هو ما تعقل به الناقة في الغالب, وهو يكون من حبل من شعر ونحوه. فجعلتهما تحت وسادتي, فكان ينظر فيهما, والليل يعني مدلهم ظلام دامس, ليس هناك من إنارة لا ضوء قمر ولا مصباح ولا ضوء نار ولا شيء، فهي ظلمة ظلام حالك. فيحاول أن يتبين أيهما الأبيض أيهما الأسود حتى يمسك عن الأكل. فمضى ليله هكذا، فأتى غدا إلى الرسول عليه السلام. غدوت، الغدو هو الانطلاق في أول النهار. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرته له ذلك، فقال إنه الليل والنهار سواد الليل وبياض النهار، ليس المقصود يعني، فذكر الخيط كناية عن الخيط الأسود، كناية عن الليل، والخيط الأبيض كناية عن ضوء النهار. وهذا يعني مجاز معروف في اللغة عند عامة العرب، لكن يقول أهل العلم ربما أن عدي بن حاتم لغته لم يكونوا يعرفون هذا الأمر مثل ما كان يعرفه غيرهم من العرب. الأمر الآخر فيه إشكال، يعني عدي يقول لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين، الآية نزلت في صدر الهجرة أول ما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، كان نزول آيات الصيام في هذه المدة، بينما عدي بن حاتم إنما أسلم في السنة التاسعة أو في العاشرة، وله قصة يعني مذكورة في إسلامه وما حصل له. فكيف يقول لما نزلت، والآية قد نزلت قبل تقريبا 8 سنوات؟ فهنا يعني أهل قالوا لا يقصد النزول، بل يقصد بلاغه، يعني لما بلغ هذه الآية. ولذلك في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قدمت على رسول الله فبين لي أحكام الصلاة وأحكام الصيام، وقال صم كذا وكذا وبين له أحكام الصيام، وأنه قال يا رسول الله كل ما علمتني إياه فقد علمته إلا ما كان من الخيط الأبيض والخيط الأسود فلم أدري ما يراد. فبين له عليه الصلاة والسلام أن المقصود بيان الليل من النهار الذي هو وقت الفجر، انفجار الفجر. فإذا الآية يعني هذه الآية الخيط الأبيض من الخيط، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين المقصود من قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الفجر قيل بيانية وقيل تبعيضية، أنه يتبين هذا في يعني جزء من وقت الفجر، وقت الفجر، لأن الفجر يقول يمتد يعني فترة من الزمن. فإذا هذا الحديث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يبين لنا يعني سبب أو ما حصل من إشكال عند نزول هذه الآية. أي نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حا وحدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال مطرف المطرف حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف مطرف محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. هذا أيضا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يروي عنه ابنه أبو حازم يرويه عنه ابن أبو حازم ويرويه عن أبي حازم ابنه عبد العزيز أو محمد بن مطرف، يعني من طريقين كما أورده رحمه الله. فهذا يبين أثناء نزول الآية أول ما نزلت. حديث عدي بن حاتم إنما يذكر ما حصل لعدي بعد سنوات عندما أسلم، وأن الآية أشكلت عليه عندما أراد الصيام، وكأنه لم يعني يحصل له يعني أن يتفقه ويعرف الحكم، فهو كان نصرانيا وأسلم بعد مثل ما قلت له قصة طويلة في إسلامه. وأما عندما نزلت الآية أول ما نزلت فأيضا أشكلت على بعض الصحابة، قيل إنما أشكلت على بعض الأعراب الذين لم يتفقهوا في الدين، أما عامة الصحابة رضي الله عنهم فلم يكن الأمر مشكل عندهم. فنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأن قوله تعالى من الفجر هذا البيان ما نزل إلا بعد، حتى قيل إنه نزل بعد سنة بعد سنة. فهنا يعني النص فيه نوع من الإجمال، فهؤلاء القوم منهم من أخذ كذلك مثل ما صنع عدي، خيط أبيض وخيط أسود وعقال أبيض وعقال أسود، ومنهم من جعله تحت وزادته، ومنهم من ربطه عند رجليه، وهم يريدون أن يمتثلوا العبادة ويمتثلوا قول الله تعالى، يعني يأكلوا حتى يحصل تحصل هذه الغاية التي غي بها الحكم. فصاروا يتمادون في الأكل حتى نزل من الفجر، فأدركوا أنها ليس الأمر على إطلاقه، لأن قضية تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من غير ما يقيد من الفجر قد يمتد إلى طلوع الشمس، يمتد إلى طلوع الشمس. وهذا الأمر الذي كان في أول الإسلام كما يذكر بعض العلم، يعني كان في صدر الإسلام، كانوا يعني قد يكون في السنة الأولى من الصيام، السنة الثانية، السنة الثالثة، قد كانوا يتمادون في الأكل حتى الإسفار. حتى ورد أن في في في في بعض المسانيد كما يذكر الإمام ابن حجر رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتسحر، فدخل عليه بلال رضي الله عنه فقال يا الصلاة يا رسول الله، والله لقد أصبحت. يعني الرسول يتسحر يدخل عليه بلال الصلاة يا رسول الله والله لقد أصبحت، فقال عليه الصلاة يرحم الله بلال، لو لم يقول هذا لرجونا أن يعني يرخص لنا إلى طلوع الشمس. وحذيفة رضي الله عنه اشتهر عنه أيضا هذا الأمر من عدة روايات، أنه يقول كنا يعني نتسحر إلى هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. فهذا يحمل على أنهم أخذوا الحكم بنوع من الإجمال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فالناس يتفاوتون في استبيان هذا الأمر حسب قوة الإبصار وحسب الموضع الذي هو فيه، من يكون في مكان منزوي قد لا يتبين، ومن يكون في مكان بارز له شأن. حتى جاء التقييد من الفجر، إذن بعد طلوع الفجر ما حتى يعني ما بين ذلك وطلوع الشمس لا ينبغي، وهذا يكاد يكون إجماع أنه لا يمكن التمادي في الأكل بعد تبين الفجر تبينا واضحا إلى طلوع الشمس، فهذا لا ينبغي التساهل فيه. فإذا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان هذا شأنهم، فلما نزلت من الفجر عرفوا أن هذا قيدا للإمساك، قيد للإمساك، وأن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود ليس قضية معاينة الأشياء وتمييز هذا من هذا، بقدر ما هو معاينة الصبح ويعني ما وطلوع الفجر كما بينه عليه السلام، وقال لا يعني لا يغرنكم الفجر المستطير أو المستطيل الذي طولا أو الأبيض، حتى يكون المستطير المنتشر أو المعترض، وفي بعضها حتى تكون الحمرة، يعني يتبين الصبح تماما واضحا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بالليل بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. هذا أيضا بيان آخر لوقت الإمساك، وقت السحور، السحور والإمساك منه. ففيه أورد فيه هذين الحديثين، حديث نافع عن ابن عمر وحديث القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين عن عائشة رضي الله عنها. فإذا هما حديث ابن عمر وحديث عائشة، فتخبر عائشة رضي الله عنها وكذلك ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإن بلالا يؤذن بليل. وورد بعدة صيغ، لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. بلال كان يؤذن الأذان الأول، والأذان الأول مشروع في صلاة الصبح، وهو قريب من الأذان الثاني. الأذان الذي يؤذنه بلال قبل الفجر، قبل طلوع الفجر، وبين عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، أي يرتاح بعد قيامه، والذي في نوم يستيقظ حتى يتهيأ. فإذا كان بلال يؤذن قبل الفجر ليتهيأ الناس للصلاة، بحيث إذا أذن المؤذن لطلوع الفجر ودخول وقت صلاة الصبح يكون قد تهيأ. فبين عليه السلام أن أذان بلال لا يمنع من الأكل، لا يمنع من الأكل حتى يؤذن ابن أم مكتوم. الغريب في الأمر أن ابن أم مكتوم كما هو معروف رجل أعمى، كما جاء في الحديث وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى، فلا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني الناس من حوله يقول أصبحت. هذا في حكمة عظيمة، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم أوكل الأذان إلى رجل أعمى حتى لا، لو كان رجل يرى لا استقل بالتحكم، قال أنا رأيت الفجر. فإذا كان أعمى ما يقدم على الأذان حتى يسمع من عدد من هذا ومن هذا كلهم، وهذا الذي ورد فينا أصبحت أصبحت. ففعلا يتبين كما قال الله حتى يتبين يتضح لكم، ولا يكون فيه نوع من الشك، كما ذكر ابن عباس لما قيل له يعني إلى متى نأكل، قال كل إذا كنت تشك فكل حتى لا تشك، يعني إذا كنت تشك في طلوع الصبح كل حتى لا تشك، يتبين لك تماما. فإذا الرسول عليه السلام بين لهم أنه يجوز لهم الأكل حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو الذي أذانه يدل على طلوع الفجر، أو بالأحرى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهو لا يكاد يؤذن حتى يسمع ممن حوله كلهم يقول له، وخاصة كما نلاحظ يعني الحال في ذلك الوقت، يعني يرون الصبح من منازلهم، فهي بيوت متواضعة، يعني لا تحول بينهم وبين الأفق، يرون الأمر بكل سهولة. ما لا ليس الأمر كما نلاحظ الآن في هذه المدن التي لا نرى الشمس لا غروبا ولا طلوعا فضلا عن أن نرى الفجر، فهم يرون الفجر بكل سهولة. وأيضا كلهم في العادة أبصارهم سليمة وقوية، ومع ذلك لا يؤذن حتى يتحقق من طلوع الفجر. هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى وتخفيف. وقد ورد الترغيب في تأخير السحور، في تأخيره وعدم التشديد على الناس والتسامح في هذا. وردت نصوص كثيرة كلها تدل على لكن بعض يأتي بعض الفقهاء عليهم رحمة الله ويقول من باب الاحتياط للعبادة، وأن الناس إذا فتح لهم هذا الباب ربما يأكلون إلى طلوع الشمس، فتجدهم يعني يريدون عبارات يعني فيها نوع من الشدة. أما إذا رجعت إلى السنة والآثار فتجد فيها من التيسير والتسهيل الشيء العجيب. ولا شك أن هذا هو يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما ذكر سبحانه في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. باب تعجيل السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن لم يكن في قول في حديث القاسم بن محمد يقول لم يكن بينهما أي بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى ذا يرقى ذا وينزل ذا. ذا يعني اسم إشارة. هذا فيه نوع من يعني الحالات. أنا قلت أنه ورد أن بينهما وقت حتى يوقظ النائم ويرجع القائم، فبينهما فترة. ولكن هذا كأنه تقدير من القاسم بن محمد، تقدير من القاسم. وقيل أنه أيضا من قول عائشة رضي الله عنها أنه يعني ما بين أذان الرجلين إلا شيء يسير، والذي يتمثل به فعلا طلوع الفجر تماما. فكان بلال يؤذن عند طلوع الفجر الكاذب كما ورد، الفجر الكاذب وهو ضوء يكون من قبل المشرق طوليا مستطيلا في الأفق وأبيض لا يلبث أن يزول، يزول ثم يعود الظلام، ثم فجأة كما يقول الراصدون فجأة يتبين الصبح وهو نوع ضوء معترف أفقيا وليس رأسيا، وأيضا كأنه يميل إلى الحمرة مما يدل على يعني قرب الشمس من الأفق. فإذا قولت القاسم بن محمد أنه لم يكن بينهما إلا هذا يعني لا يؤخذ على ظاهره، يعني يكون يرقى هذا وهذا يعني تمثل ثواني، بينما حقيقة الأمر أن بين أذانيهما في شيء من الوقت. ثم هذا الحديث حديث ما قرأته. باب تعجيل السحور. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السجود الصحيح السجود، السجود حتى أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تسحر في أهله. فهذا حديث آخر لسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أيضا من رواية تلميذه أبي حازم، من رواية ابن أبي حازم عبد العزيز. فيخبر سهل رضي الله عنه وهو من مشاهير الأنصار رضي الله عنهم أن يبين لنا يعني فترة ما بين يعني السحور والصلاة. الإمام البخاري يعني بوب باب تعجيل السحور الذي ورد الترغيب في تأخير السحور، تأخير السحور. فهنا يعني بعض الشراح استشكلوا لماذا قال تعجيل السحور والذي ورد الترغيب في تأخيره، فقالوا مقصوده أولا ورد في بعض الروايات, ورد في بعض روايات البخاري أنه عنوان باب تأخير السحور, باب تأخير السحور في بعض. وعلى الرواية المشهورة باب تعجيل السحور يقصد أن هذا التعجيل نسبي, يعني تعجيل السحور بالنسبة لطلوع الفجر, يعني عجلوا بالسحور قبل أن يطلع الفجر, فهذا المقصود من كون عبر بلفظ تعجيل السحور. فذكر حديث سهل بن سعد, فسهل بن سعد يقول كنت أتسحر في أهلي ثم آتي, أكون من سرعتي أن آتي وأن أدرك الرسول عليه السلام في السجود وفي بعضها في الصلاة, مما يدل على أن ما ورد في بعض الروايات والنسخ السحور أنه خطأ, أن المقصود يدرك الصلاة مع الرسول عليه السلام. فهذا يعني يستدل به على أن الفترة بين تناول سحورهم والصلاة فترة قصيرة, فترة قصيرة كما سوف يتبين من الحديث الذي بعده. فلكن نحن لا, أو بالأحرى لم أقف على مثلا موضع سهل رضي الله عنه, سهل بن سعد أين كان ساكن, هل كان في عوالي المدينة, لابد نعرف المسافة التي يقطعها حتى يتبين لنا الفارق الزمني بين يعني كون التسحر ثم إذا به يقول يعني يا دوب يدرك الصلاة مع الرسول عليه الصلاة. السجود المقصود به الصلاة, ليس السجود يعني على حقيقته بل يقصد الصلاة. فهذا معروف يعني تعبير كثير يعبر عن الشيء بجزئه. باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة, قلت كم كان بين الآذان والسحور, قال قدر 50 آية. هذا أيضا يبين يعني ما بين السحور والصلاة. فقتادة يسأل أنس رضي الله عنه, وأنس يخبر أن زيد بن ثابت تسحر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات أنه الرسول عليه الصلاة والسلام طلب من أنس, قال يا أنس أعد لي سحور, قل فأحضرت له تمرا وماء, فقال التمس أحد يأكل معي, فانطلقت فإذا زيد بن ثابت فدعوته فجاء فتسحر مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فسألوا زيد بن ثابت كم كان بين انتهائكم من السحور والصلاة, الصلاة ما هو الأذان, الصلاة, فقال قدر 50 أو 60 آية كما في بعض الروايات. وهنا قال الشراح الآية ينبغي أن يعني يقال عنها آية متوسطة, ليست الآيات الآية الطويلة ولا الآية القصيرة, وأيضا أن تكون القراءة قراءة القارئ كذلك معتدلة متوسطة, ليست سريعة ولا بطيئة. وكانت العرب تقدر الزمن بالأعمال بالأفعال, يعني قدر نحر جزور, قدر حلب شات, من هذا القبيل, يقدرون الأوقات بالأعمال التي اعتادوا عليها. فهنا سيد بن ثابت قدر وهم أهل عبادة وطاعة, قال بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية, وتحمل على كما ذكر أهل العلم الآيات المتوسطة والقراءة كذلك المعتدلة. فهذا يعني ما نستطيع أن نحدده بتوقيتنا, قد يقول قائل 10 دقائق, قد يقول ربع ساعة, فهذا بين الانتهاء من السحور الذي عادة يكون بالأذان, يعني أذن ابن مكتوم فكفوا عن الأكل ثم أقيمت الصلاة, بين هذا وهذا مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية. فهذا الله أعلم يعني قد يقدر ب10 دقائق بربع ساعة. وعلى ذلك فهذه الأحكام كلها أحكام ظنية وليست قطعية, وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى حتى لا يحرج الناس ويشعرون في نوع من يعني التسامح